قالوا فلا والله ما أحد في الأرض بعمل السحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل، لا يوجد أحد أكثر عملا منا بذلك وأكبر علما، نحن أعلم الناس بهذا النوع. قالوا فما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم أنتم أقاربي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم. فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال سعيد بن جبير فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء. الله عز وجل أعلم هل هذا هو يوم ظهور الحجة الذي كان يوم انتصار حجة موسى صلى الله عليه وسلم، أم كان يوم ظهور موسى بهلاك فرعون وإغراق جنده إغراقه وجنده جميعا الذي يظهر الثاني؟ والله أعلم، لأن الظهور يوم غرق فرعون كان ظهور حدة وبيان وقوة وتمكين، وليس فقط ظهور حدة وبيان، فإن بين هذين النوعين من التمكين كان هناك اختبارات عدة. قال فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعنون موسى وهارون استهزاء بهما. هذا أحد وجوه التفسير في هذه الآية، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني نتبع موسى وهارون. وظاهر القرآن مع القول الثاني أننا لعلنا نتبع السحرة، السحرة الذين أتوا بهم إن كانوا هم الغالبين فهم يمهدون تمهيدا نفسيا للناس لأن السحرة سيغلبون وأننا سنتبعهم، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، كما يقع كثيرا في يعني تهيئة الشعوب والأمم لمواقف معينة يظلون يكررونها قبل أن تقع حتى إذا جاء موعدها أعلنوها. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال بل ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة، فأوحى الله إليه أن ألقي عصاك، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاها، فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جرزا إلى الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته. فلما عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذا، ولكن هذا أمر من الله عز وجل، آمنا بالله وبما جاء به موسى من عند الله ونتوب إلى الله مما كنا عليه. هذا من أوضح الأدلة على أن السحرة لا يقدرون على ما هو من جنس معجزات الأنبياء، وأن تغيير الخلق ليس في قدرة السحرة، خلافا لمن يجوز أن الله يخلق عند سحرهم حتى يظهر للناس أن خلق الخلق من فعل السحرة وتحويل الكائنات من بعضها إلى بعض. السحرة علموا أن هذا ليس في قدرة السحرة، وأن هذه الآية أن عصا موسى تتحول فعلا إلى ثعبان حقيقي وليس أنه يخيل إليه أو إليهم من سحرهم أنها تسعى كما هو سحر السحرة. فالسحرة لا يقدرون على قلب العصا والحي حبله، على قلب العصا والحبل حية، على لا يقدرون على قلب العصا والحبل حية، ولكن يلبسون على الناس ويسحرون أعينهم حتى يهيأ لهم ذلك. قال: فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشيائه، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وامرأة فرعون بارزة متبذلة، فادعوا الله بالنصر لموسى على فرعون وأشيائه. الابتذال يعني لبس ملابس المهنة، لبس ملابس ليست فاخرة. قال: وبارزة يعني ظاهرة للناس، فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشيائه، وإنما كان حزنها وهمها لموسى. يعني من لا يعرف يظن أنها مجهولة عن هيئتها وزينتها من أجل يعني قلقها على فرعون، والحقيقة أنها إنما كانت حزينة ومهمومة لأمر موسى وداعية لموسى عليه السلام بالنصر. قال: فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة، كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا مضت أخلف موعده، وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. الطوفان غرق بسبب يعني ارتفاع منسوب المياه في النيل. الجراد الذي أكل الأخضر واليابس ولم يترك شيئا. القمل قيل السوس الذي أفنى خزانتهم، أكل السوس كل الحبوب التي في الخزانات. فالطوفان والسنين منعت نمو الزروع، والسوس أكل المخزون. قال: والضفادع، كلما جاء أحدهم إلى شيء وجد فيه الضفادع تقفز في كل مكان، تدخل حتى تملأ فم الرجل وأذنه وعينه، وإذا أكل سقطت في شرابه وفي طعامه وشرابه، وكثرت كثرة عظيمة بالغة حتى صارت تأتي إلى فرعون في مجلسه وتهجم من كل مكان. والدم هو تحول كل شيء إلى دم، يحلبون لبنا فيتحول دما، يأخذون من النيل ماء فإذا جاء أن يشربوا تحول دما. الدم صار يأتيهم في كل شؤونهم. قال: فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا كف ذلك أخلف موعده ونكف عهده، والعياذ بالله. في كل مرة ينقض العهد ويخلفه، حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلا. فلما أصبح فرعون ورأوا أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين، من يحشر ويجمع الجنود، فتبعه بجنود عظيمة كثيرة. وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق 12 فرقة حتى يجوز موسى ومن معه، ثم التقي على من بقي بعد من فرعون وأشياء. ثم التقي يعني المائين المكفوفين يلتقون، ثم التقي على من بقي بعد من فرعون وأشياء. فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا

فلا بد أن ترد أو تنفق، ولا نفقة، إنما كانت الغنائم تأتي ظرف تحريقها. ورأى هارون أنهم يحتسبون، يعني يحتسبونها كشيء ضاع منهم، يحتسبون تحتسبون ما لكم عندهم، يعني احتسبوها عند الله أن لا تأخذوا منهم شيئا لأنهم لن يعطوكم شيئا. قال فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير أو الحفير، حفير أو الحفير حفرة. ثم أوقد عليه النار فأحرقته، فقال لا يكون لنا ولا لهم، لا لنا ولا لهم، اللي هو المتبقي في الحفير، فقال لا يكون لنا ولا لهم، يعني هذا، قال هارون هذا المال لم يصبح لنا ولم يصبح لهم. قال وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل، جيران لبني إسرائيل، ولم يكن من بني إسرائيل، السامري لم يكن من بني إسرائيل، فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا، يعني سار معهم حين ساروا. فقضي له أن رأى أثرا فقبض منه قبضة، فمر به هارون فقال له هارون عليه السلام يا سامري ألا تلقي ما في يدك، وهو قابض عليه لا يراه أحد طول ذلك، وهو قابض عليه لا يراه أحد طول ذلك. فقال هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر، ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يجعلها ما أريد. فألقاها ودعا له هارون، فقال أريد أنت أن يكون عجلا، فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد فصار عجلا أجوف ليس فيه روح ولا خوار. قال ابن عباس لا والله ما كان له صوت قط، إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه، وكان ذلك الصوت، وكان ذلك الصوت من ذلك، من ذلك سبب وضع معين لهذا التمثال في الدخول والخروج، الهواء منه يدخل الخروج والهواء منه، مع أن ظاهر القرآن أن كان جسدا له خوار، والخوار هو صوت إيه؟ الثور. قال فتفرق بني إسرائيل فرقا، قال فتفرق بنو إسرائيل فرقا، فتفرق تفرق بنو إسرائيل فرقا، فقالت فرقة يا سامري ما هذا وأنت أعلم به، قال هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق، فقالت فرقة لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى، فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه، وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. أعوذ بالله. للريب والشك والجهال وقعوا في احتمال أن يكون هذا العجل هو ربه. وقالت فرقة هذا من عمل الشيطان وليس بربنا، ولا نؤمن به ولا نصدق. وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري، الصدق بما قال السامري، عن تصديق السامري في العجل، وأعلنوا التكذيب به. نعوذ بالله. يعني فرقة أبت أن تعبد العجل، وفرقة عبدته، وفرقة قالت نتوقف حتى يرجع إلينا موسى. فقال لهم هارون يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا فما بال موسى وعدنا 30 ليلة 30 يوما ثم أخلفنا، هذه 40 يوما قد مضت. وقال سفهاؤهم أخطأ ربه فهو يطلبه يتبعه.

في بعض الروايات أنهم كانوا سجدوا على جنب واحد وينظرون بالجنب الآخر انتظارا لسقوط الجبل أو خوفا من وقوع الجبل، وظنوا أنه واقف. ربنا ألع في جبل اقتلع من الأرض وأصبح كالسحابة فوقه، وإذ نتقد الجبل فوقهم كأنه ظلة كأنه سحابة، وظنوا أنه واقع به، خافوا أن يقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة، بدأوا الصلاة عندها وسجدوا ولكن على جانب خوفا من وقوع الجبل. قال ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوما جبارين، خلقهم خلق منكر يعني كبار جدا، وذكروا من ثمارهم أمرا عجيبا من عظمها، وذا كلها أمور لا دليل عليها، من أن حبة العنب مثل القلة ونحو ذلك. قال فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين لا طاقة لنا ولا ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، قيل ليزيد هكذا قرأ، قال نعم من الذين يخافون، قال نعم من الجبارين، آمنا بموسى وخرج إليه. يفسرها قال رجلان من الذين يخافون، من الذين يخافون؟ اللي هما القوم الجبارين، وعلى قراءتنا احنا يخافون. قال رجلان من الذين يخافون القتال، لكن ألهمهما الله سبحانه وتعالى حتى يثبتا. قال رجلان من الذين يخافون، قيل ليزيد هو أحد الرواة هكذا قرأه، قال نعم من الجبارين، آمنا بموسى وخرج إليه. قالوا نحن أعلم بقومنا إن كنتم تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ويقول أناس إنهم من قوم موسى، القول القراءة الأخرى، فقال الذين يخافون بنو إسرائيل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. فأغضبوا موسى فدعا عليهم وسماهم فاسقين، ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم لما رأى منهم المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ، فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم موسى فاسقين، حرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار، وظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا، وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية 3 أعين، عشان الحجر له 4 وجوه وهم 12 سبطة 3 × 4 = 12، وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون بها ما يشربون منها فلا يرتحلون من مكان إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس يحدث هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل، فقال كيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك. فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية وانطلق إلى سعد بن مالك الزهري فقال له يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد على ذلك وحضره. يعني كما ذكرنا الإسرائيلي هو اللي بدأ بالكلام قال أتريد أن تقتلني، ثم الفرعوني سمع الكلمة وأفشاها إلى آل فرعون. يقول هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى وأخرجه أبو جعفر بن جرير بن أبي حاتم في تفسيرهم في تفسيرهما كلهم من حديث يزيد بن هارون، وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، والله أعلم. قال وسمعت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي يقول ذلك أيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.